بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في درس السيرة إلى ماذا؟ آخر ما أخذناه يوم أمس. نعم، آخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من هي؟ ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأيضا مما أخذناه بعد ذلك إسلام من؟ إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. السؤال عند من؟ عندك عبد الله. كم أدرك أبو هريرة؟ كم طلب العلم أبو هريرة على يد النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 سنوات ما شاء الله، نفعه الله بهن نفعا عظيما، وأصبح يلقب بحافظ الصحابة بل بحافظ الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما من يقول أن أبا هريرة لم يسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا باطل، يتنافى مع الشرع والعقل والتأريخ، حتى مع التأريخ. قال رحمه الله تعالى: والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي. من حوادث السنة 7 أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في شهر الله المحرم، أرسلهم عليه الصلاة والسلام لما رجع من الحديبية إلى الملوك، أرسل عددا من الصحابة كل منهم بكتاب إلى ملك من الملوك، فبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، ودحي الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وحاط بن أبي بلتعة إلى المقوقس، وآخرين غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن كانت مكاتبة الملوك والرسائل الملوك في أي عام؟ في العام 7 للهجرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يراسلهم يدعوهم إلى الإسلام، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملك الروم قال: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كانت رسائله عليه الصلاة والسلام قليلة المباني كثيرة المعاني، تحمل في طياتها عزة الإسلام، تحمل في طياتها عزة الإسلام والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فمنهم من أجاب النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، ومنهم من عاند، ومنهم من عاند. فمن أسلم فأولئك تحروا ورشدا، ومن عاند فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل إليهم جندا. ومن لم يغزهم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولم يسلموا من هؤلاء الملوك، غزوا وفتحت بلدانهم بعد ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، واستكمل الفتوحات أيضا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وأهديت مارية القبطية فيه وفي 8 السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرامي. وأهديت مارية القبطية، أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم المقوقس ملك الإسكندرية، أهدى إليه مارية القبطية فيه أي في المحرم من 7 حين أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مارية. وفي 8 أي وفي 8 السرية لمؤتة سارت، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما كان في جماد الآخرة من 8 بعث رسول صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة، وهي قرية من أرض الشام، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بما جرى في تلك السرية، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عينيه لتذرفان، عين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه، وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. هذه غزوة مؤتة التي أرسل فيها النبي عليه الصلاة والسلام 4 من أصحابه، أمرهم وعقد لهم الإمارة، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وهو في المدينة وهم في أرض الشام. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن المعجزات، حيث أطلعه الله، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، زيد بن حارث فأصيب، ثم بعد ذلك أخذها خلفه وهو من؟ جعفر، جعفر بن أبي طالب الذي كان يقال له جعفر الطيار. قصة جعفر هذا أنه أخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه، فأخذها بشماله فقطعت شماله، فأخذها وهو لا يريد أن تسقط راية الإسلام، احتضنها وأخذها ثم قتل. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن له جناحان يطير بهما في الجنة، عوضا عن يديه اللتين قطعتا في غزوة مؤتة. حتى أنه كان يقال لعبد الله بن جعفر لما يسلم عليه عمر: السلام عليك يا ابن ذا الجناحين، يعني يقال لعبد الله بن جعفر: السلام عليك يا ابن ذا الجناحين، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أصيب أي قتل. ثم بعد ذلك أخذ الراية سيف مسلول من سيوف الله، وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى، من غير إمرة أخذها، ثم أعاد ترتيب الجيش، ثم بعد ذلك كان النصر والغلبة للمسلمين. خالد بن الوليد كسر 9 أسياف في أعناق المشركين، قال: ولم يبق بين يدي إلا صفيحة، فجعل يقاتل بها حتى فتح الله عز وجل للمسلمين وهزم الكافرون. فرضي الله عن خالد، لم يهزم في جاهلية ولا في إسلام، كان النصر حليفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم في آخر المطاف كتب الله له أن يموت على فراشه، قال: لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء، لقد حضرت أكثر من 100 وقعة، أكثر من 100 وقعة. قال: وما مني موضع شبر إلا وفيه رمية بسهم أو طعنة أو ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ولا شك أنه يعتبر له منزلة الشهداء، لأنه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من يريد الشهادة في سبيل الله وسألها بصدق فإن الله عز وجل يبلغه منازل الشهداء. وقصة خالد تدلنا على أن الموت أجل بيد الله سبحانه وتعالى وقدر، الحالة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يمثل إياها ستموت، ما أحد يستطيع أن يقدم من أجلك ولا يؤخر. فلو كان مجرد الجهاد من أسباب أو هو سبب متحقق للموت لمات في الجهاد خالد بن الوليد الذي حضر 100 غزوة، 100 وقعة، 100 وقعة، وفي نهاية المطاف يسلم فيها كلها ويموت على فراشه رضي الله تعالى عنه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر.